أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة وتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في 27 من كل شهر ميلادي. أولا، تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية اعتبارا من الموافق 1 يناير عام 2018. ثانيا، صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال سعودية للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة. ثالثا، صرف مكافأة قدرها 5000 ريال سعودية للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. رابعا، إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال سعودية وذلك لمدة سنة. خامسا، إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيد الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال سعودية لمدة سنة على ألا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند الرابع. سادسا، زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة. سابعا، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص. سابعا، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص. ثامنا، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.